القدوة الفقيه عالم أهل المغرب أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني النفزي المالكي الملقب بمالك الصغير. أبو محمد كنيته واسمه عبد الله واسم والده عبد الرحمن وكنية والده أبو زيد وهو الذي ينتسب إليها مشهور بنسبته إلى كنية والده يقال ابن أبي زيد. لو قلت لأحدهم أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن لا أحد يعرفه، لكن لو قلت ابن أبي زيد كل الناس يعرفونه، هو مشهور بنسبته إلى كنية والده أبي زيد، واسم أبي زيد هذا عبد الرحمن. القيرواني نسبة إلى مدينة قيروان بجنوب تونس، وهي مدينة تلقب برابع الثلاثة. رابع الثلاثة، شنو هي الثلاثة التي سبقتها؟ مكة والمدينة والقدس. سميت رابع ثلاثة لأهميتها في أقطار وبلاد المسلمين، فتحها المجاهد الصالح عقبة بن نافع رحمه الله، واتخذها مكانا لانطلاق الفتوحات في الغرب الإسلامي. إفريقيا كلها فتحها عقبة من انطلاقا من القيروان، ثم بعد ذلك عمرت وكبرت حتى صارت من أكبر بلدان المغرب، بل من أكبر بلدان إفريقيا والأندلس كلها. والقيروان كانت حاضرة العلم في زمان ابن أبي زيد. المالكي أو النفزي نسبة إلى إحدى القبائل الكبرى بإفريقيا، أو يقال نفزاوي نسبة إلى مدينة بالقرب من القيروان. وقرأت لمؤرخ تونسي وعثمان العكاك نسبه إلى نفزة الأندلس، ولا أدري يعني ما وجه أن ينسب إلى الأندلس وهو قيرواني مشهور بهذه النسبة. في هنا توانسة حاضرين، شكون من تونسي هنا؟ الأمس واحد جاني تونسي حبيت نسأله، فيه الآن مدينة فيه أيوة فيه نفزة الآن في تونس، نفزة يسموها كذا نفزة نفزة يسموها نفزة نفزة بالقرب من القيروان، ورغم أني قرأت كثيرا هي جنوب تونس وقالوا يحدها جنوبا سيدي بوزيد ولا القصرين. على كل حال هي في صحراء تونس، القيروان معروفة مشهورة. إذا النفزي هذا الذي أرجحهم، توانسة خوتنا ورجحوها النفزة نسبة إذا، وكان قبيلة يسموها نفزاوة، هذا ممكن الكبير يعرف، كاين قبيلة يسموها نفزاوة في تونس موجودة، قبيلة مش مدينة. لعل النسبة إلى القرية أو القبيلة التي سكنت المدينة والله أعلم. المالكي نسبة إلى الإمام المذهب مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة رحمه الله. الملقب بمالك الصغير قاله الشرازي وغيره، وفي نهاية التعريف بالمؤلف سنذكر لما سمي أو لقب بهذا اللقب. المبحث الثاني مولده ونشأته. ولد اتفاقا رحمه الله سنة 1300، ونشأ في القيروان كعادة بني جيله، دخل الكتاب أولا وحفظ القرآن الكريم على يد الشيخ المؤدب الصالح محرز ابن خلف القيرواني التونسي، وهو بفتح الراء محرز، هكذا يقولوا في تونس، يقولوا هكذا محرز بالراء فتح الراء، نقولوا محرز. على كل حال يلقب بالمؤدب، وهي رتبة غير العالم والفقيه والشيخ، هذه الرتبة المؤدب تعطى لمن اعتنى بتأديب الصبيان، وسبحان الله زالت هذه الرتبة منذ أمد بعيد. من قبل كان الأولاد الصغار أول ما يبدأون بحفظ القرآن الكريم عند المؤدب، يؤدبهم مع حفظ القرآن الكريم، يبين لهم الآداب، كيف تعامل والديك، كيف تعامل إخوتك، كيف تعامل مشايخك، كيف تعامل جيرانك، الأدب مع العلم. وأخذ العلم عن مشايخ القيروان، وكانت في وقته حاضرة العلم، فيها فقهاء وعلماء المالكية الذين كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة، وهم كثر يعدون بالعشرات والمئات. وكان إذا دخل عالم من العلماء من خارج القيروان يدخل القيروان يغتنم هذه الفرصة بالأخذ عنه، لأن القيروان ما دامت هي حاضرة العلم فكل المسلمين في أقطار الدنيا يزورونها. وكان ممن زار مدينة القيروان العالم الفقيه المالكي أبو ميمونة دراس، وسمع عنه الموازية. وهذا دراس هو أول من أدخل المدونة لبلاد فاس المغربية، وكانت له رحلة إلى الحج، كان مقصده الحج، ولكنه التقى بجمع من العلماء والأفاضل وأخذ عنهم، وكان على رأس هؤلاء وأشهرهم ابن الأعرابي رحمه الله. برع ابن أبي زيد ونبل وشرف، وظهرت مكانته العالية وهو صغير منذ صغر، حتى قيل إنه ألف رسالته هذه سنة 27 و300. كم كان عمره؟ سبحان الله، 17 سنة ألف هذه الرسالة التي اليوم يدرسها الكبار والصغار. وألفها لمن؟ سيأتي معنا بأنه ألفها للصغار، لأنه طلب منه هذا المؤدب الذي ذكرناه ابن خلف، طلب منه أن يكتب رسالة يعلمها للصغار بعد القرآن الكريم في الفقه والآداب والاعتقاد، فألف هذه الرسالة. كانت من زمن ابن أبي زيد تدرس للصغار، واليوم كبارهم يفهموها، لترى كيف العلم صار في انحدار إلى زماننا. حتى أنهم ذكروا أن أحد مشايخه السبائي، أبو إسحاق السبائي، كان يجلسه في مجلس الفقهاء والعلماء في القيروان مع صغاره. حينما يجلس العلماء والفقهاء في القيروان ليتشاوروا في أمر ما، السبائي يأتي بابن أبي زيد يجلسه مع الفقهاء ومع العلماء والأكابر وهو صغير. هنا لعلي أذكر شيئاً ربما يغيب على أذهان كثير منا. مولد ابن أبي زيد في سنة قلنا 10 و300، يعني مطلع القرن الرابع الهجري في مدينة القيروان بالمغرب. من كان يحكمها؟ الدولة العبيدية الفاطمية التي أسسها عبيد الله المهدي، سبحان الله توافق تأسيسها عندكم المهدية، أسسها المهدي عبيد الله وجعلها عاصمة له، وتوافق تأسيس الدولة الفاطمية العبيدية مع ميلاد ابن أبي زيد القيرواني. أسست هذه المدينة وقامت الدولة سنة 38، يعني سنتين تقريبا قبل ميلاد ابن أبي زيد القيرواني. لما أذكر لكم هذا؟ لتعرفوا البيئة التي نشأ فيها ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، بيئة الدولة العبيدية الفاطمية. عبيد الله هذا ادعى بأنه هو المهدي المنتظر، وأشاع في هذا فسادا وفتنة عظيمة بين أهل السنة والجماعة من فقهاء وعلماء المالكية في القيروان على الخصوص وفي المغرب كله. حتى ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك بأنه مر على أهل السنة من المالكية أيام بن عبيد في القيروان أياماً فيها اهتضاب أنفسهم والتستر، كانوا يختفون ويهربون، يختبؤون في في في في بيوتهم وكانوا يفرون خارج القيروان، ومرت عليهم أيام ومحن شديدة. ماذا كانوا يصنعون؟ أول قرار اتخذه عبيد الله هذا المهدي أنه منع الإفتاء بمذهب المالكية، ومن يفتي بمذهب المالكية يقطع لسانه، وتم سلخ جلد كثير من الفقهاء والعلماء وقتلهم والتمثيل والتنكيل بجثثهم، حتى يذكر القاضي عياض رحمه الله بأنهم وصل بهم الأمر الدولة العبيدية الفاطمية على مذهب التشيع، سميت الفاطمية نسبة تبركا بفاطمة الزهراء كما يزعمون، وهم لا يمتون لها بصلة لا نسبا ولا انتسابا، لا من جهة النسب إلى فاطمة ولا انتسابا إلى مذهب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يقطعون رؤوس الكباش ورؤوس الحمير ويعلقونها في حوانيت ودكاكين القيروان، ويضعون فيها قراطيس أوراق صغيرة لأسماء الصحابة، كانوا يقولون هذا أبو بكر وهذا عمر وهذه عائشة إلى آخره. وألزم حسيناً السباب يدور في أسواق القيروان بسجع كسجع الكهان، كان يحفظ إياه للعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتوصل بسبه هذا إلى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، متعمدين في هذا. كان يمشي هذا حسين السباب في أسواق القيروان ويقول: اللهم العن الغار وما حوى والكساء وما وعى. الغار وما حوى، هل حوى الغار أبو بكر الصديق فحسب؟ أبو بكر وصاحبه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذا طعن في أبي بكر وفي صاحبه. الكساء هل هو لزوجة رسول الله لعائشة فحسب أو للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا؟ ووقعت في هذا أهوال عظيمة، ودمروا مساجد القيروان، وكانوا يدخلون الخيول، جعلوا مساجد المسلمين خيولا، جعلوها إسطبلات لخيولهم، ومن كان يعترض يتم قتله. المسلمين المالكية، فقهاء المالكية وعامة الناس من أهل السنة يصلون مع الخيول، فمرة أحد عامة المسلمين اعترض وقال: هذه الخيول وما يخرج منها نجس، كيف تدخلونها إلى مسجد طاهر؟ فقال له جنود بني عبيد: إيه هذه خيول المهدي وهي طاهرة، ما دامت هي خيول المهدي إذن هي خيول طاهرة. فقال لهم: إنما يخرج من المهدي نجس، فكيف بخيول المهدي؟ قالوا: إذن أنت تطعن على المهدي. قال: أجل. فأخذوه فسلخوا جلد جسمه عن جسمه، ثم قتلوه ومثلوا به. وكانت تقطع رؤوس العلماء والفقهاء وتوضع على الحوانيت والدكاكين والمساجد عبرة للناس، حتى نفهم البيئة التي نشأ فيها ابن أبي زيد القيرواني. جمع من مشايخه قتل، جمع من مشايخ ابن أبي زيد قتل على يد العبيديين المجرمين. هم طبعا يظهرون مذهب التشيع، وهم في الأصل في الباطن في حقيقة الأمر إسماعيلية قرامطة، وهم مجموعة من المجرمين. حتى ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله كان يجعل كلبا يحرسه في بيته، فشنع الناس عليه، قالوا: كيف تجعل كلبا يحرسك وأنت تروي عن مالك في المدونة أنه كره الكلب في البيت؟ قال: رحم الله مالكا، لو عاش إلى زماننا لما اتخذ كلبا فحسب، لاتخذ أسدا ضاريا. هذا الزمان اللي رانا عايشين فيه، مش الإمام مالك كلب يجعل كلب في البيت، يجعل أسد يحرسه، لأنه كانت جماعات وعصابات، عصابات بني عبيد تسيح في شوارع القيروان، ومن يعجبهما ولا يعجبه الأمر يتم اختطافه وقتله والتنكيل به. فكان ابن أبي زيد يخاف على نفسه، وقتل جمع من مشايخه على رأسهم أبو الفضل المنسي، قتل على يد العبيديين سنة 333، منهم أبو العرب ابن تمام، وشيخه الذي لازمه كثيرا وتخرج من عباءته ومن مدرسته وبكر اللباد ابن اللباد، هذا قتل أيضا على يد العبيديين سنة 333 على أسوار المهدية، وصارت فتنة وبعضهم ثار عليه. وأميرهم هذا فيما بعد نقض العهد بالأئمة والعلماء المالكية وأمر بقتلهم، فذبح في يوم واحد أكثر من 90 عالما من علماء المالكية ممن كان على مذهب أهل السنة والجماعة. في هذا الزمان هذه الفتن والأهواء، يخرج رجل يبرز منذ صغره في العلم، ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، حين الرؤوس كانت تقطع تظهر هذه الرؤوس اليانعة، هذا شيء يذكر فيحمد. وفي هذا عبرة، رجل نشأ في بيئة كهذه وألف رسالته في مطلعها عقيدة أهل السنة والجماعة، وفيها ترضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخف من العبيديين المجرمين. هذا شيء يذكر فيحمد له رحمه الله تعالى. في هذا عبرة، إذا لم تعش أنت لنصرة الدين فلمن تعيش إذن؟ العلماء المالكية في بلاد المغرب، في بلادنا في الجزائر وتونس والمغرب، في عامة الغرب الإسلامي، نصروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه بقلمهم ولسانهم وبأموالهم، حتى استطاعوا رد المد الشيعي في المغرب. ولولا هؤلاء بعد فضل الله تعالى لصارت البلاد المغرب كلها شيعية إلى زماننا هذا. فلا بد أن نعرف فضل هؤلاء العلماء الأعلام الذين قدموا أنفسهم رخيصة في سبيل الذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يحيى ابن معين كان يقول إن الذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من الجهاد في سبيل الله. قيل له: الذي ينفق أمواله والذي يتعب نفسه هذا خير منه؟ قال: نعم بكثير، لأن نحن نظن بأن الجهاد في سبيل الله هو حمل السلاح فحسب، ليس بصحيح. سئل ابن عمر رضي الله عنه عن الجهاد فقال: ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزها. في صحيح البخاري من روى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله على وجهه النار. تعرف الراوي في أي شيء رواه؟ رواه في اغبرار القدمين في الذهاب إلى صلاة الجمعة، رواه وهو ماشي إلى صلاة الجمعة تغبر قدماه، فجعل في سبيل الله عاما في الصلاة وفي طلب العلم ونحوه. أين نصرتك لدين الله؟ ماذا صنعت أنت؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. إذا لم تنصره أنت سينصره الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. وأيما رجل فرد في مصر من الأمصار بمن فرد به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحق، ولم يجد من ينصره معه، له نصيب من قوله: إلا تنصرهم فقد نصره الله. هذا في زمن الصحابة ومن بعدهم، زمن الصحابة الذين صاحب النبي عليه الصلاة والسلام حسا، نفس الرسول عليه الصلاة والسلام صاحبه، وأيضا من جاء بعدهم. يمكننا نحن أن نصحب النبي عليه الصلاة والسلام صحبة معنوية التي هي صحبة الأنفاس، أهل الحديث هم أصحاب محمد، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبه، أنفاس الرسول التي خرجت منه، الأقوال، الأحاديث، الأفعال التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. نصرتك للدين بالمحافظة عليه، بتعلمها وتعليمها والمحافظة عليه. ثم ثانيا، تأخذ العبرة مما وقع لابن أبي زيد القيرواني. كثير منا اليوم يقول: أنا لا يمكنني أن أجلس مجلس علم ومجلس فقه، عندي أشغال وعندي وظيفة وعندي دراسة وعندي مراجعات وعندي أولاد وعندي مشاعر. لو رأيت سلفك الصالح كيف كانوا يفعلون في طلب العلم لاحتقرت نفسك. هذا ابن طاهر يقول بلت الدم مرتين في طلب العلم لشدة الأمراض التي كانت تحكم بدنه، مرة في بغداد ومرة في مكة، وكنت أمشي حافيا في الحر. إخوة، كان هذا يفعله اضطرارا ولا اختيارا؟ هو يختار ينحي الحذاء ويمشي في الحر حافيا اضطرارا، ليس له شيء يلبسه. وكنت أمشي حافيا من مكة إلى المدينة وإلى اليمن وإلى مصر، من الكوفة إلى البصرة، ما لا يحصي عددا، حافيا في الحر. وكنت أحمل كتبي على ظهري، لا أقبل من الناس شيئا، إنما أعتمد على قوت نفسي. يحمل الكتب التاعه فوق ظهره وماشي في طلب العلم. وهذا ابن خراش يقول شربت بولي في رحلة طلب العلم 5 مرات. ذكره الخطيب البغدادي وعلق عليه، قال إنما فعله اضطرارا رحمه الله، لأنه شارف على الهلاك، لا يجد شيئا يأكله أو يشربه إلا أن يتناول هذا، فعله اضطرارا. ومش مرة ومش مرتين، وما حرمش، ما تابش، ما قالش مرة وخلاص وشارفت على الهلاك نرجع للدار. 5 مرات، مرة ومرتين وثلاثة وأربعة في كل هذا. لماذا كانوا يفعلون هذا؟ نحن 10 دقائق من المسجد ما نقدرش نمشوها لمجلس علم. وهم مشوا، أبو حاتم قال مشيت 1000 فرسخ على قدمي ثم تركت العد. 1000 فرسخ، تصورت 1000 فرسخ منين؟ من شمال، من أول الجزائر، شمال الجزائر حتى الجنوب إفريقيا، قطعها كلها على قدمين، هذه 1000 فرسخ. قال ثم تركت العد، خلاص بعدين ما قدرش يحسب على قدمين. وهذا مالك إمام دار الهجرة، روى عنه ابن القاسم أنه نقض سقف بيته خشبة خشبة فباعها في سبيل طلبه العلم، في حين احنا اليوم تجد من يبيع دينه من أجل أن يبني سقف. الإمام مالك كان ينقض سقفه ويبيت في العراء من أجل أن ينفق على طلبه للعلم. والإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح، حكيت لكم قصته في درس من الدروس السابقة، نخرج عمره 17 سنة من بخارى، أعجمي مش عربي، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة، هذا اسم فارسي، فارسي لم يكن عربيا. خرج من بخارى هو ووالدته وأخوه أحمد إلى الحج، رجع الاثنين وبقي هو بمكة، ولم يدخل بخارى إلا في آخر أيامه، وقعت له الفتنة وأمره أمير بخارى أن يخرج، ومات رحمه الله خارج بخارى. ما الذي يجعل رجلا كالبخاري 70 سنة وهو يطوف ببلاد الأرض بأقطار المسلمين مع قلة ذات اليد، قلة القوت، حتى أنه في يوم من الأيام كان في البصرة يحضر مجلس الحديث، فافتقده بعض من كان معه من رفقته، فذهبوا إلى البيت الذي أجره في البصرة، فطرقوا عليه الباب فوجدوه في البيت، لكنه لم يقدر أن يفتح لهم الباب، قالوا لا أستطيع فتح الباب. تدري لماذا؟ لأنه ليس له ثوب يستر عورته منذ 3 أيام وهو في بيته، لا يستطيع الخروج، لا أكل ولا شرب، وليس عليه ثوب يخرج به للناس. فبكى الناس من وراء الباب، قالوا وجمعنا له أموالا واشترينا له ثيابا وكسوناه بها. قلت لك لو رويت لك عن السلف رضوان الله عليهم ما صنعوا لحفظ دين الله تعالى في طلب العلم لاحتقرت نفسك. لا تقل مشاغل، ولا تقل أمراض، ولا تقل أولاد، ولا تقل زوجات، ولا تقل تجارة، ولا تقل وظيفة، العلم أهم من ذلك كله. ابن أبي زيد القيرواني نبغ وظهرت مكانته في البيئة التي سمعتم على يد المشايخ الذين سمعتم، ولما تأهل للفتيا جلس يفتي ويعلم، وكان له تلاميذة كثر، حتى قال الدباغ أحد من ترجم له في معالي الإمام ترجمة موسعة، قال إن تلامذته قد كفروا ونبلوا، أخذوا عنه من المشرق ومن المغرب ومن الأندلس ومن قرطبة ومن سبتة، ومن أشهر تلامذته ابن الفرضي صاحب كتاب تاريخ علماء الأندلس، والبراضع المشهور المالكي صاحب التهذيب، وابن العجوز السبتي سبتة نسبة إلى سبتة في نعم وين في المغرب. الأصل أنها مغربية أندلسية مغربية، لكنها هي الآن تحت يقال انتداب، لكن الحقيقة تحت الاحتلال الإسباني، جزيرتي سبتة ومنيليا مغربيتين في الأصل مفروض تابعة للمملكة المغربية، لكن تم الاستيلاء عليها من قبل الإسبان وما زالت إلى الآن محتلة. تسمعون من حين إلى آخر بعض المغاربة ممن يريد اجتياز الضفة الأخرى يتم قتله من قبل خفر السواحل الإسبان، فعملنا تحت الانتداب. وتلاميذ كثر من قرطبة، من أندلس، من إفريقيا، من مصر، من المشرق. تخريج التلاميذ هؤلاء، سمعتم قبل قليل هذا ألف كذا وهذا اختصر كذا، الذين تخرجوا من عباءته صاروا من العلماء الأعلام. وتخريج تلاميذ العلم النجباء أفضل من إنجاب الأولاد. أن يكون لي تلاميذ يحملون علمي من بعدي خير من أن يكون لي أولاد يحملونني بعد كباري. هذه هي كانت تفكير وعقلية هؤلاء حينما ينجبون للأمة تلاميذ نجباء علماء صلحاء. أذكر هذا وأذكر لكم ابن تيمية رحمه الله كان أمة قائما بنفسه. من تخرج من عباءة ابن تيمية؟ رجل واحد. من؟ تعرف الحافظ ابن القيم، شوف الألقاب، حافظ رتبة في العلم في الحديث، حافظ ابن القيم، حافظ ابن كثير، حافظ المزي، الحافظ ابن رجب، حافظ ابن عبد الهادي، كلهم حفاظ علماء. الشيء بالشيء يذكر، ابن باديس رحمه الله، العلامة الإمام القدوة ابن باديس رحمه الله، رجل واحد ولا لا؟ لكنه كان أمة جمع من حوله الناس، وتحت الاستدمار الفرنسي، هذا حاله ابن باديس يشبه حال ابن أبي زيد القيرواني، رجل بمفرده، ماذا صنع؟ هذا ذهب للزيتونة في تونس ورجع فقط، راح للحج والتقى هناك برفيق دربه الإمام محمد البشير الإبراهيمي. ماذا أسسوا؟ خير جمعية أخرجت للناس، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. لو ترى صورتهم كلكم تعرفون الصورة، هذه الصورة الكبيرة، سواء كان في جمعية في النادي الترقي ولا فيما بعد في جمعية العلماء المسلمين، يعدون بالعشرات بل بالمئات. احنا اليوم نحسب علماء تونس والجزائر والمغرب ما يوصلوش، تحت الاستدمار الفرنسي مئات العلماء الجزائريين تحت لواء ابن باديس الطيب العقبي والمبارك الميني والعربي تبسي، هؤلاء كلهم كل واحد منهم حسنة من حسنات ابن باديس. فرنسا احتفلت بمرور 100 عام على احتلال الجزائر 5 جويلية 1930، أقامت احتفالات ضخمة في الجزائر في ربوع الجزائر كلها وفي فرنسا بل في أوروبا كلها، احتفالات لم يشهد لها التاريخ نظيرا ولا مثيلا، احتفالا بأن الجزائر صارت الولاية التي فرنسية ما وراء البحر. من ظهر لهم من حيث لا يحتسبون؟ رجل يقال له ابن باديس، قال الشعب الجزائري مسلم وإلى العروبة ينتسب. من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب. يخرج من باديس في تلك الفترة بداية مطلع الثلاثينية القرن الماضي ويقول لهم لفرنسا كاذبون، الجزائر ليست فرنسا ولا تكون فرنسا، ولو أرادت أن تكون فرنسا لن تكون فرنسا. وأسس جمعية العلماء المسلمين الجزائر بعد 20 سنة من تأسيسها فحسب، كانت تحتكم على 50 و100 مدرسة. الحكومة الفرنسية في ذلك الوقت كانت عندها 600 مدرسة، فرنسا العظمى. ابن باديس في 20 سنة أسس 150 مدرسة. تعرف شحال كان يقرأ فيها؟ 50,000 من البنين والبنات، 50,000 في 20 سنة. ثم احتكمت على 300 مدرسة وأنجبت هؤلاء التلاميذ إلى سنة 1954 اللي هي تاريخ اندلاع حرب التحرير، ليس كذلك؟ شحال من 30 ل 54؟ شحال؟ 24 سنة، ربع قرن من الزمان. ماذا أنتج ابن باديس؟ تعرف بالعقيدة عميروش أسد وجرجرة من تلاميذة الجمعية، حسنة من حسنات ابن باديس. تعرف السي العربي بن مهيدي، هذا من خريج الكشافة الإسلامية. زيغود يوسف الذي كانت له مراسلات مع العربي تبسي، شوف رجل واحد ماذا صنع. وتلاميذة الجمعية في 2 نوفمبر 1954 يقول الجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ما شاركوش في الثورة. 2 نوفمبر أصدر البشير الإبراهيمي والعربي تبسي بيانا مشتركا يؤيدون فيه حرب التحرير، وأمروا تلاميذة الجمعية بالانضمام إلى حرب التحرير. ومن الذي كان يغذي حرب التحرير؟ أبناء الجمعية، كانوا يعدون بالمئات بل بالآلاف. العقيد عميروش الذي كانت له صلات ومراسلات خاصة مع العربي تبسي، وفي يوم من الأيام استوصاه، قال له أوصني، هذا العقيد عميروش، أوصني. بعث له العربي تبسي بمصحف صغير وقال أوصيك به. عقيد عميروش كان يحكم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن هو شاك في هذا فليسأل الأحياء. الشيخ العلامة طاهر آية علجت ما زال حيا يرزق، وكان ضابطا شرعيا للعقيد عميروش مكلفا بالفتوى وإنشاء المدارس. هذا راح يجاهدوا ولا راح يقرروا؟ الناس في البداية استغربوا هذا، انت حطوك في الولاية، هذه ولاية جرجرة، راح تقاتل ولا راح تتعلم الناس؟ علم الناس القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبنى المدارس قبل ما حمل السلاح. والعقيد عميروش لما وقع شهيدا بإذن الله وجدوا في جيبه المصحف هذا الصغير الذي أوصاه به العلامة العربي تبسي. شوف أثر واحد، ابن باديس ماذا صنع؟ وما زالت خيراته، خيرات ابن باديس وجمعيته إلى زماننا الآن. ابن أبي زيد القيرواني أثنى الناس عليه خيرا، وما من مترجم له إلا ولهج لسانه بحمده والثناء عليه. الذهبي في سير أعلام النبلاء ترجم له وصدر ترجمته بقوله الإمام القدوة العلامة الفقيه عالم أهل المغرب. والقاضي عياض في ترتيب المدارك يقول حاز رئاسة الدنيا والدين وكثر طلابه ونجبه. ويقول عصريه أبو الحسن القطان ما قلدت ابن أبي زيد ما قلدته حتى رأيت السبائي يقلده. سبحان الله، السبائي هذا شيخه. ولما ظهر ابن أبي زيد القيرواني ونبل وظهرت مكانته في الفقه صار يقلده، قال أنا ما قلدته حتى رأيت السبائي شيخه يقلده. ولقب بمالك الصغير، وسبب التسمية أنه هو ملخص المذهب، هو الذي لخص المذهب، وهو الذي أرسى قواعد المذهب المالكي. و كان يروي عن سحنون صاحب المدونة بواسطة، وكان يروي عن ابن القاسم بواسطتين، وعن مالك بثلاث وسائط، ذلك سمي بلقب بمالك الصغير. بينه وبين الإمام مالك كم؟ ابن أبي زيد مات 86 و300 386، والإمام مالك متى توفي؟ 179 حتى 386، أكثر من 200 سنة، ومع هذا يروي عنه بثلاث وسائط، فلقب بمالك الصغير. ويقول ابن ناجي المالكي: لولا الشيخان والمحمدان والقاضيان لذهب المذهب. من هؤلاء الستة؟ القاضيان والمحمدان والشيخان. القاضيان القاضي عبد الوهاب والقاضي ابن قصار، والمحمدان محمد بن سحنون ومحمد بن مواز، والشيخان أبو بكر الأبهري وشيخ ابن أبي زيد القيرواني. وإذا نحن في شرحنا للرسالة حينما نذكر الشيخ أو قال الشيخ وظاهر الشيخ كلام الشيخ، المقصود بالشيخ ابن أبي زيد القيرواني، هكذا إذا أطلق عند المالكية المقصود به هو أو الشيخ أبو بكر الأبهري. مبحث ما قبل الأخير وما قبل الأخير هو عن أوصافه وأخباره، شيء عجب. لما ترجم له الدباغ وذكر شيئا من أوصافه وخلاله قال: هكذا أخلاق العلماء، صاحب علم لكن العلم ليس هو بكثرة الرواية إنما ما يظهر على الجوارح، كان صاحب علم رواية ودراية، حتى يقول الدباغ: كان متمكنا في علم القراءات وفي علم الأصول وعلم الأحاديث والروايات والأسانيد ومعرفة الرجال ونقدها، كان موسوعة رحمه الله تعالى. ثانيا: كان موصوفا بصحة المعتقد، كان على معتقد أهل السنة والجماعة رغم أن الزمان هو زمان تمكن الدولة العبيدية الشيعية، وله رد كتب في الرد على القدرية والمعتزلة وغيرهم. ثالثا: كان رجلا معظما للعلم رحمه الله، يعرف قدر العلم والعلماء. دخل مرة على القاضي أبو سعيد ابن أخي هشام فقال له: أنت الذي كتبت وصنفت؟ قال: نعم. قال: اقرأ علي شيء. هذا لا يناسب أن تقول لعالم: أنت الذي ألفت، قل لي ها وش عندك، قل لي شوف، هذه إهانة. فكان معظما للعلم رغم أنه بحضرة القاضي. قال: سأحدثك لكن بشرط، سأحدثك، إذا أصبت قل لي قد صدق، قد أصبت في كذا، وإذا أخطأت فقل لي قد أخطأت في كذا. قال له: يعني لما نقول لك أنا ماذا ألفت وماذا قلت والفتوى والعلم، أنت راح تعرف، تجي تميزني تختبرني. فسكت الرجل، سكت القاضي. وكان رجلا زاهدا عابدا، التقى مرة بالزاهد الصالح العابد عيسى بن ثابت وجرى بينهما كلام وبكيا بكاء شديدا في لقاء خاص بينهما، فلما هم بالافتراق قال الزاهد لابن أبي زيد: اكتب اسمي عيسى بن ثابت في حصيرة الصلاة، إذا صليت ورأيت اسمي تذكرتني فدعوتني. قال ابن أبي زيد: هب أنني فعلت هذا، إن دعائي لك كلام طيب، والله عز وجل يقول: إليه يصعد الكلم الطيب، لكن أين العمل الصالح الذي يرفعه؟ قال: لما ندعي لك ما ندعي لك، هذا كلام طيب، والكلام الطيب يرفعه الله يصعد إليه، والعمل الصالح يرفعه. قال: لكن ما عنديش أنا عمل صالح حتى أرفع كلامي. هذا على أحد القولين في تفسير الآية، أن كلامك الطيب لا يقبله الله ولا يصعد إليه سبحانه وتعالى إلا إذا كان معه عمل يرقيه ويرفعه إليه سبحانه وتعالى. وكان ابن أبي زيد رجلا ثريا، كان يدخل إلى خزائنه في كل يوم 1000 درهم فضي، 1000 درهم فضي. يقول نفساني وكانت لا تجب فيها الزكاة، عمره لا خرج الزكاة، عنده في كل يوم 1000 درهم فضي وعمره لا خرج الزكاة، هذا لغز. لماذا؟ لا يذر عليه الحول. النصاب الزكاة كم؟ 200 درهم في العام. 200 عندك 200 درهم فضي أو 565 أو 595 غرام فضي في العام تخرج الزكاة. هو عنده 1000 في اليوم الواحد، ضربها في فقط مش في 365، في 300 يوم، شحال عنده؟ 300,000 درهم فضي في العام، والنصاب في 200، ولم يخرج منه شيئا. كان رجلا سخيا جوادا كريما رحمه الله. قال الدباغ: هذه هي أخلاق العلماء. مرة أرسل إلى القاضي عبد الوهاب، قاضي عبد الوهاب هذا الذي شرح رسالته، أرسل إليه مرة 1000 دينار ذهبي. لما وصله القاضي عبد الوهاب لم يصدق نفسه، أي ثروة. قال: لا أكافئن ابن أبي زيد. بماذا كافأه؟ شرح الرسالة، شرح رسالته، حتى تعرفوا ما معنى الدينار الذهبي. 1000 دينار ذهبي، مش 100,000 تاعنا، 1000 دينار ذهبي. الدينار الذهبي هو 4 غرامات وربع، مش تحسبهم شحال، شحال 1000 أقول 1000 دينار، والدينار الواحد ب4 غرامات وربع، شحال يصير؟ وحسب شحال الغرام، شحال راهو واسي، شحال راهو يدير الغرام. هذه الثروة هناك، فكيف هنا؟ يبعثه في يوم واحد للقاضي عبد الوهاب. وأرسل مرة للفقيه العالم المالكي ابن الشلوى رحمه الله، أرسل إليه في مرضه مالا كثيرا. ولما ولدت ابنة السباء أحد مشايخه، عفوا، لما تزوجت ابنة السباء أرسل في تجهيزها من حر ماله. هذا شيخه تزوجت ابنته، قال له الجهاز تاعها علي أنا، أرسل إليها ب200 دينار ذهبي يجهزها، ويقول حتى لا تشغل بها. قال له: أنت تاع علم، تاع تدريس، تبقى في التدريس حتى لا تذهب يمينا ويسرة في تجهيز ابنتك. ولما ولدت ابنة محرز ابن خلف، ولا محرز كما نقولوا احنا، محرز بن خلف القيرواني، لما ولدت ابنته تدري ماذا صنع؟ هذا حي الله كما نقولوا معلم قرآن، شكونوا عارفين يعني، هذا حي الله معلم قرآن. لما ولدت له هذه البنت، بالمناسبة سماها بركة لبركة الرسالة، بركة بنت محرز ابن خلف القيرواني التونسي، خصص لها مالا، اسمع هذا شيء عجيب، خصص لها مالا يتجر فيه الناس. طبعا هو لم يكن يتاجر بنفسه، هو مشغول بالعلم والتأليف، كان يعطي الناس يتجرون في ماله، خصص لها مالا وأعطاه للناس يتجرون فيه. وكل لما كبرت في كل بين حين وآخر يرسل لها رعى تلك التجارة، وكلما سمع بأنها قد خطبت تعرف شحال يرسلها؟ 50,000 دينار ذهبي. كل مرة يسمع فقط خطبوها يرسلها 50,000 دينار ذهبي. وزوج مرة إحدى الفتيات كان يكفلها، زوجها بأحد طلابه، وزوج ابنته هو أحد طلابه، كان شيئا عجبا. أذكر القصة الأخيرة ثم أعود إلى العبارة. يذكر ابن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن في تفسيره عند قول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ذكر في تفسيرها هذه القصة عن ابن أبي زيد بإسناده إلى ابن أبي زيد. يقول إن ابن أبي زيد كان يقول عن نفسه بأن الله تعالى قد فتح علي من واسع، كان صحيح البدن وكان كثير المال، زاده الله عز وجل بسطة في العلم والجسم، ولكن الله تعالى قد ابتلاه بامرأة، بزوجة سيئة الخلق، وكانت سليطة اللسان وتؤذيه بلسانها. فقيل له في هذا، قال نطلقها وترتاح خلاص، ليست من مقامك أن تعيش مع امرأة كهذه. تدري ما يقول؟ كان يحكمه الشرع، مش فقط ما عجبتوش طلقها وخلاص، فعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتهن فعسى أن تكرهوا شيئا، لكن الله عز وجل يجعل فيه خيرا كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى: قد حباني بنعمة المال والصحة، وأخشى أن تكون هذه المرأة عقوبة لي على ديني، لأنه خطرش أنا ما رانيش نعمل بالعلم التاعي، وربي روي عاقبني بهذه المرأة، لا بد أن أصبر، وأخشى إن فارقتها أن يعاقبني الله بما هو أعظم منها. سبحان الله. أعود فيما كنت أقوله في مسألة جوده وكرمه. تلاحظون بأنه كان ينفق على العلماء وعلى أبنائهم، لما؟ لما كان يخصص العطايا والصدقات في العلماء والفقهاء وطلبة العلم وأبنائهم؟ لما؟ له مقصد في هذا، له مقصد. عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله، إمام مرو في زمانه، كان ينفق على 5 من الناس، 5 أنفار صاروا فيما بعد هم علماء الدنيا. عبد الله بن مبارك معروف أنه كان الله عز وجل قد يسر عليه من المال، زاده بسطة في العلم والمال. تدري على من كان ينفق؟ على حماد بن سلمة، حماد بن زيد، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وإسماعيل بن علية، 5 من علماء الذين عليهم مدار الفتوى والأثر والخبر في الدنيا كلها، كان هو اللي مثلهم دراهم بشي قرار. ويذكر هو رحمه الله في عهد الرشيد، حكم هارون الرشيد، يقول: ما رأيت حافظا للقرآن وعالما وفقيها بعد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام أكثر مما هم في زمن الرشيد. شوفوا شو يقول على الرشيد في زمانه، شو كان يدير هارون الرشيد. قال: كان الصبي منا يحفظ القرآن كاملا وعمره لا يتجاوز 8 سنوات. الصبي في زمانه 8 سنين يحفظ القرآن، ثم يحفظ دواوين السنة ويناظر المعلمين في الفقه والعلم والحديث وهو ابن 11 سنة. 11 سنة خلاص وصل عالم. لما؟ يقول عبد الله المبارك: لكثرة إغداق الرشيد على العلماء والفقهاء. هو الذي أسس المدارس وأسس المعاهد العلمية من الصغير للكبير يدرسون العلم. هؤلاء ماذا يريدون؟ هذا ابن أبي زيد ماذا يريد؟ ابن المبارك ماذا يريد؟ الرشيد ماذا يريد؟ يريد تكوين رجال في الأمة. أنا ما أسحقش تبني لي فيلا، أسحقش بنيان، أحتاج رجال. الرجال هم الذين يبنون المجتمعات، والأمر قائم على الفقهاء، فقهاء الأمة. أرأيتم أين كنا وأين وصلنا؟ اليوم واحد يهتم بالعلم والفقه، أين طلبة العلم اليوم المتخرجين من المعاهد والكليات الشرعية اليوم؟ نتكلموا بصراحة، وين راهم؟ واحد راهو يبيع في الحانوت، وهذاك راهو شاد في السفيرات، وهذاك راهو يصور في الكاميو، وهذاك راهو يخدم دهان، وهذاك راهو، صح ولا لا؟ ضاع العلم بهذا. وأين رجال المال والأعمال في كل هذا؟ أنفق على الفقراء والمساكين، نعم، لكن أنفق على طلبة العلم أولى لك، لأنك ستؤسس مجتمعا قويا بهذا. لما تحبس رجل من طلاب العلم وتقول له هاي لك الزاوية على المسجد، وعندك مجموعة من الأطفال الصغار علمهم القرآن وأدبهم، من الذي سيستفيد في هذا؟ أنت الذي ستستفيد، تستفيد أنت، ويستفيد أولادك، ويستفيد جيرانك، ويستفيد أنا، وتستفيد أنت. يستفيد الأمة، البائع يستفيد، والمشتري سيستفيد، والمعلم يستفيد، والمتعلم يستفيد، والحاكم يستفيد، والمحكوم يستفيد، والقاضي، كل الناس يستفيدون لو كثر العلم بين الناس، لو تربى الناس على القرآن الكريم وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اكفوا طلاب العلم بأموالكم، هذه صدقة جارية. كون الرجال قبل أن تكون البناء. أحكي لكم عن سور الصين العظيم، ممكن تقولوا هذا وش دخل الحكاية على الصين هذه. سور الصين العظيم نسجت حوله روايات وأساطير، حتى قالوا بأنه أعظم بناء بناه الإنسان، وأنه لا يرى شيء من الغلاف الجوي غيره. هذه مبالغة طبعا، يرى غيره، لكن من فوق لعله لا يرى، نعم إلا هو، لكن فوق الغلاف يرى. الشاهد بنوه من أجل حماية الحدود الشمالية للصين، لكن هل دخل الأعداء إلى الصين؟ 3 مرات دخلوا إلى الصين من الحدود الشمالية، من نفس الصور. هذا تصوروا الصور نطق فوقه؟ لا أبدا، لا أحد يستطيع أن يقفز فوقه. من أين دخلوا؟ من الأبواب، من الأبواب. كيف؟ رشوة. كانوا يرشون الحراس والجنود ويدخلوا يفتحون لهم الباب، فعلم هنالك الناس بأنهم قد اهتموا ببناء الجماد ونسوا بناء الإنسان. بناه الصور والإنسان هذا خلاوه، مدوا له 10,000 فتح لهم. 3 مرات متوالية النبي عليه الصلاة والسلام في أول البعثة النبوية كان يبحث عن هؤلاء الرجال ليبني عليهم. هل يبني على عامة الناس؟ هذا الدين لا يحمله إلا الرجال. بحث عن عمر بن الخطاب. لماذا عمر شديد قوي لا يخاف في الله لومة لائم؟ في سنن الترمذي وعند الحاكم بإسناد صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يقول: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. في لفظ كان يقول بأحب الرجلين إليه، بأحد العمرين، عمر بن هشام وعمر بن الخطاب، أبو جهل أو عمر بن الخطاب. ثم بعد هذا تبين للنبي عليه الصلاة والسلام أن عمر أفضل من الآخر، فقال خاصة. لما أسلم عمر بني عليه الإسلام، كان فارقا في الإسلام منذ أن أسلم. كيفاش أسلم عمر؟ كل الناس أسلموا خفية إلا عمر بن الخطاب. جاء عند الكعبة وقال لهم: ها أنا قد صبأت، هاني أنا مسلم، ومن أراد أن تفقده أمه أو يتم ابنه فليتبعني وراء هذا، وأنا رايح له أرواحه. لم يتبعه أحد. ولما هاجر هاجر جهارا نهارا، ولما أخذ الخلافة أخذها بحق، 10 سنين وهو يحكم رحمه الله. وحكيت لكم من قبل بأن الباب قد كسر، باب الفتنة، وهو عمر بن الخطاب، وبعده ظهرت الفتن بالناس. حتى وفاته رحمه الله تعالى كانت فيها عبرة. من طعنه؟ لما قال من طعنني؟ من قتلني؟ قالوا أبو لؤلؤ المجوسي، لأنه تيقن بأنه سيموت. قال: الحمد لله الذي جعل موتي على يد رجل ليس من المسلمين. الحمد لله ما قتلنيش واحد مسلم، رجل مجوسي. طعن 17 طعنة في كل مرة، ويغمى عليه ويفيق ويقول: أصلى الناس، باله في الصلاة، أصلى الناس، أصلى الناس، حتى لما جعل الماء في فمه خرج من بطنه من شدة من غور الجرح الذي أصابه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب عند الحاكم في المستدرك مرة وهو أمير المؤمنين، دخل إلى بيت مال المسلمين وفرقه على بعض الناس، بعض المحتاجين، ثم وقف مع أصحابه قال لهم: تمنوا، ماذا تتمنوا؟ أعطونا أمنية. قال أحدهم: إني أتمنى أن يكون بيت مال المسلمين مليئا مالا فأنفقه في سبيل الله. تتوقع راح يقول لك بيت مال المسلمين قاع أموال باش نديهم أنا؟ قال لي: أنفقه في سبيل الله. وقال للآخر تمنى، فقال أتمنى أن يكون كل بيت مال المسلمين زبرجدا فأنفقه في سبيل الله. صار عمر بن الخطاب لم تعجبه هذه الأمنيات، يقول لهم تمنوا تمنوا تمنوا. قالوا يا أمير المؤمنين لا ندري ما نقول، قل أنت اسمع للأمنية العمرية. وش يتمنى؟ وش يتمنى عمر؟ يتمنى رجالا. قال أما أنا فأتمنى أن يكون بيت مال المسلمين مليئا برجال أمثال أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان. وفي لفظ قال أتمنى أن يكون فيه من مثل عمير بن سعد فأستعمله في شؤون المسلمين. يبحث عن الرجال، يبحث عن تكوين المجتمع على أساس. لذلك سمعنا أن ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله كان مهتماً بتكوين العلماء والفقهاء والإنفاق عليهم حتى لا يذهب شذر مذر في وتأخذهم الحياة الدنيا يمنة ويسرة. من مباحث ترجمته آثاره وكتبه، ماذا ترك لنا؟ ترك لنا ما يقارب 40 كتابا، لكن للأسف أغلب كتبه في المخطوط أو في حكم المفقود، وما طبع إلا النذر اليسير منه. لكن من اطلع على كتبه المطبوعة والمخطوطة علم علم هذا الرجل وتبحره في شؤون الدين. من المطبوع ألف كتابه النوادر والزيادات على المدونة، وطبع في 15 مجلدا، 14 مجلد و15 فهارس، وعنده مختصر المدونة وعليهما المعول في الفتية المالكية عليهما في بلاد المغرب والأندلس، وعنده كتاب طبع مؤخرا الذب عن مذهب مالك في مجلدين طبع مؤخرا، كتاب محقق وفيه علم غزير رحمه الله. هذا الذي وصل إلينا. طبعا كتاب الذب عن مذهب مالك رد فيه عن رجل لا نعرف اسمه، لكن بقي كتابه. والكتب الأخرى أقسمها على قسمين، كتب في التوحيد، ثلاث أقسام، كتب في التوحيد وكتب في الموعظة وكتب في الفقه. كتب التوحيد له كتاب رسالة في أصول التوحيد، ورسالة في الرد على القدرية، ورسالة في الرد على البغدادي المعتزلي. هذا رجل بغدادي معتزلي بعث إليه بخطاب لما ظهر ابن أبي زيد القيرواني وظهر ذكاؤه وعلمه، تدرون ماذا كتب له؟ كتب له يمدحه ويدعوه إلى مذهب الاعتزال، وادعى بأن الإمام مالك إمام دار الهجرة كان على مذهب الاعتزال، فكتب ردا عليه. يقول ابن عساكر من قرأه علم تبحر ابن أبي زيد في الأصول. وله كتب أيضا في المواعظ، له كتاب في فضائل قيام شهر رمضان وصيانة عرض المؤمن وغيره، ولكن أكثر كتبه في الفقه. سأذكر لكم بعض هذه الأسماء تتعجبون كيف لرجل يؤلف رسالة وكتابا في هذا الموضوع، دقائق دقائق المسائل، وهو في القرن الرابع الهجري، فكيف إذا رأى زماننا؟ له رسالة في أولاد المرتدين، وله رسالة في، شوف العنوان، رسالة في من اعتراه عند قراءة القرآن والذكر حركة، ليقرأ القرآن وعند الذكر يتحرك، ما حكمه؟ أنا قلت كان يجي اليوم ويقرأ البورطابلات هذه يدير عليهم رسالة، ما حكمه؟ كان غزير العلم رحمه الله تعالى. أخيرا فتنته ووفاته. أما فتنته فألخصها باختصار أنه رد على بعض المنحرفة في مسألة الكرامات، كرامة الأولياء، وشنع بعضهم عليه واتهموه بأنه على خلاف السنة وبأنه قد أنكر كرامات الأولياء وهجروه وبدعوه، وكتب الناس في رده من الأندلس وبلاد المشرق وفي مصر وغيرها حتى شاع خبره. ثم بعد ذلك أطفأ الله سبحانه وتعالى هذه الفتنة. سؤالي هنا، أين الذين شنعوا عنه؟ أين هم الذين شنعوا عليه وبدعوه وهجروه وأفتوا الناس بتحريم الأخذ عنه والنظر في كتبه؟ ذهبوا. ومن الذي بقي؟ ابن أبي زيد ورسالته. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الأولين والآخرين. من ناصب العداوة لعالم أو فقيه أو صاحب علم فإنما هو يوهن نفسه، يطعن في نفسه، كالناطح الذي ينطح صخرة، هل يضرها؟ هل يضر السحاب نباح الكلاب؟ السحابة راهي تمشي والكلاب راهم ينحو عليها. كش مرة شفت السحابة حبست تنظر إلى تستمع إلى نباح الكلاب؟ لا يضرها. وهكذا كان ابن أبي زيد رحمه الله تعالى لا يبالي بأحد، قال كلمة الحق ومضى، فرفعه الله سبحانه وتعالى مكانا عليا. من قام بما قام به النبي عليه الصلاة والسلام له نصيب من قول الله تعالى إن شانئك هو الأبتر، هذا قاله ابن تيمية. شانئك الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني إن مبغضك. قال وأيضا كل من قام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبغضه الناس فله نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر، يعني أقطع، يقطع الله عز وجل دابر الناس الذين يقفون أمام الصلح، أمام المصلحين والعلماء والأئمة ومعلم الناس الخير. الحيوان عز الله قدركم يعرف قيمة العلم والعلماء. في سنن الترمذي من حديث أبي الدرداء أن الحيتان في الماء والنمل في جحرها تقول اللهم اغفر لفلان فإنه يعلم الناس الخير. حيوان، وإحنا نظل نسبه ونشتمه، ما يعجبناش هذا الإمام وهذاك ما يعجبناش وهذاك اللي يكتب وهذاك، حيوان ويعلم فضل، ويعرف وإن كان لا يعقل شيئا لكنه يعقل فضل العلم وأهله. يذكر ابن رجب في شرحه الحديث هذا عن رجل كان مبغضا لابن الجوزي، الإمام المعروف صاحب التآليف والمواعظ، كان مبغضا له وكان أحد شانئيه ومناوئيه. جاءوا إليه قالوا يا إمام إنه يقول فيك ويقول فيك ويقول فيك. فأمهله سنة، خلاه عام هو يتكلم وحده، وكان يستعدي عليه السلطان. بعد عام دعا عليه ابن الجوزي فكان هذا الرجل واقفا في السوق فخر ميتا، دعا عليه دعوة واحدة، إياك أن تناصب العداوة لمعلم الناس الخير فيلعنك اللاعنون ويلعنهم اللاعنون. قال ابن عباس فيما أخرجه عنه الطبري في تفسيره اللاعنون حتى الخنافس في جحرها تقول اللهم العن من تسبب في توقيف دروس العلم. إيش أعظم من هذا؟ ولما قتل الحجاج بن يوسف سعيد بن الجبير، الحجاج بن يوسف سيفه يقطر من دماء المسلمين، لكنه لما قاتل سعيد بن الجبير وكان الناس في حاجة إلى علمه رأى في المنام بأنه قتل بكل إنسان قتله أنه يقتل به يوم القيامة مرة، وبقتله لسعيد 70 مرة. قال ابن رجب ذلك لأنه قطع حاجة الناس إلى علم سعيد بن الجبير، الناس كانوا يحتاجون إلى علم سعيد، لكنه لما جاء الحجاج وقطع الطريق عليهم عوقب هذا العقاب. أخيراً وفاته، توفي ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله مساء يوم الاثنين 30 من شهر شعبان 86 بالقيروان، وصلى عليه رفيق دربه أبو الحسن الجابسي. جابس تونس؟ لا ما عندكمش جابس، هم يعرفهاش الجابسي. صلى عليه يوم الثلاثاء في مشهد عظيم في القيروان، خرج الصغير والكبير، وخرج الذكران والإناث في وداع شيخهم الأعظم ابن أبي زيد القيرواني، ودفن في بيته أخيرا رحمه الله. ورثاه الشعراء كثيرا، وممن رثاه ابن خواص الكفيف، رواه بمرثية عظيمة يقول فيها: كادت الأرض تميد، كادت الأرض تميد، تميد يعني تتحرك وتتزلزل، خاشعة الربا. المقصود هنا مش فقط في موت ابن أبي زيد القيرواني، وتمور الأفلاك النجوم الطلعي، ليس المقصود به ابن أبي زيد القيرواني فحسب، بل هو في وفاة كل عالم. إن السماء والأرض لا تبكيان لموت أحد، فما بكت عليهم السماء الأرض، لا السماء ولا الأرض بكت لا على موت فرعون ولا قارون، إذن هما تبكيان على موت غيرهما، أليس كذلك؟ لو كانت السماء والأرض لا تبكيان على موت أحد لما كان لنفي بكائهما على قارون وفرعون أي مزية؟ وش الفايدة لما يقول ما بكت عليهم السماء والأرض؟ وش الفايدة بتاعها؟ لما هي السماء والأرض أصلا ما تبكيش. سئل ابن عباس: وهل السماء والأرض تبكيان؟ قال: نعم، تبكيان بموت علمائها وفقهائها وقرائها. كيف تبكي السماء والأرض؟ قيل بنزول الأمطار، وقيل بريح، وقيل بغبار، وقيل بغير هذا. الشاهد أن السماء والأرض تحزن، الأفلاك كما قال ابن خواص، تمور الأفلاك، الأفلاك هذا العالم كله يفسد بموت عالم، وإن موت العالم ثلمة في الإسلام لا تسد إلى قيام الساعة. ثلمة يعني ثقب عظيم في الأمة. موت ابن أبي زيد القيرواني هل خلفه، هل سد هذه الثغرة أحد إلى زماننا؟ بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ثلمة في الإسلام لا تسد، وموت قبيلة أيسر عند الله من موت عالم، وإن الشيطان لا يفرح بموت ألف عابد ما لا يفرح بموت عالم. الشيطان لما يموت عالم يفرح به أكثر من فرحه بموت ألف عابد، عباد ينفعون أنفسهم، لكن العالم شديد على شياطين الإنس والجن، معه شهب يرجم بها شياطين الإنس والجن. يقول ابن خواص الكفيف: عجبا، أيدري من يحمل عرشه؟ عجبا، أيدري من يحمل نعشه؟ من يحمل النعش تعجب منهم ابن خواص، كيف كانوا يحملون نعش ابن أبي زيد القيرواني؟ واستطعت حمل البحر مترعي. هذول اللي يحملون النعش ابن أبي زيد قدروا له، قدروا يحملوا النعش، وهل هم كانوا أصلا يعرفون بأنهم يحملون بحرا خضما فوق أكتافهم؟ رحمه الله تعالى وطيب الله ثراه. ظن الكلام على رسالتي سنرجعه إن شاء الله في الدرس المقبل إن شاء الله. هذا أراحنا أكتب لي جريدة وأنا خفت منها خلعت، لكن كتب في أولها: هناك توضيح، هذه الورقة في البيت. جيد. قل السائل: امرأة سقط جنينها في الشهر الثاني، فهل يعتبر نفاس أم فساد؟ ننظر في معنى النفاس. ما معنى النفاس؟ هو أن تلد المرأة إنسانا، هذا هو النفاس. وإلا لو ولدت كتلة دم أو كتلة لحم، هل يسمى نفاسا؟ لا يسمى نفاسا. ولذا هنا نرجع المسألة إلى تخلق الجنين، متى يبدأ في التخلق؟ من بعد طوره الأول 40، ثم يصل إلى طوره الثاني 40 الثانية اللي هي 80، إذا وصل إلى حدود الثمانين يوما وسقط منها الجنين فتعتبر نفساء، فما ينزل منها يعتبر أنه نفاس وليس هو دم فساد. هي في الشهر الثاني يعني 30 بالإضافة إلى بضعة أيام لا يعتبر نفاس، هذا إنما هو دم فساد لا يمنعها لا من الصلاة ولا من الصيام الضار. هل يجوز إخراج الصدقة أو وضع صدقة جارية لميت من غير الأهل، أي جار أو صديق أو رجل صالح نعرفه؟ الذي ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. ولد صالح يدعو له، هل إذا دعا له غير الولد يصل إليه؟ قطعا يصل به، يصل إليه إجماعا، يصل إليه قطعا. لكن قال هنا ولد صالح يدعو له لحث الأولاد، وأن يبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأن صلاحك يقتضي منك أن تدعو لوالديك بعد وفاتهم، هذا المقصود، وليس المقصود حصر الدعاء النافع في الأولاد فقط. مثل أيضا في الصدقة الجارية، قال صدقة جارية، فصل أهل العلم قالوا صدقة الجارية سواء كانت من مال الرجل الميت أو من مال غيره. يمكنني أنا أن أجعل صدقة جارية على فلان وليس من أقاربي، قد يكون صديقي، قد يكون شيخي، قد يكون، لا يشترط القرابة هنا، لميت من غير الأهل، نعم، أو صديق أو رجل صالح، نعم، ولك الأجر في هذا. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تعبني هذه. مسائل بالنظر ابو الزرناء كيف لسانك سالم والله غير كيما هو شتي كيفاش صحك الله يهديك شفت